بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع دراسة كتب علوم القرآن في هذا العام الطيب المبارك، عام 1444 هجرية، ومع دراسة كتابي غريب القرآن للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، وكتاب إن شاء الله عز وجل كتاب الكليل في استنباط التنزيل، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو المجلس قبل الأخير من كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وبين أمهاتنا ومشايخنا من لا فضل علينا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى باب الضاد، باب الميم المضمومة. وصلنا في هذا الكتاب إلى باب الميم المضمومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم. وبالأسانيد إلى الإمام السجستاني رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه غريب القرآن، قال رحمه الله عز وجل باب الميم المضمومة، قال رحمه الله عز وجل المؤمن هو المصدق، والله عز وجل المؤمن أي مصدق ما وعد به، ويكون من الأمان أي لا يأمن إلا من أمن، والمفلحون الفلاح والبقاء والظفر أيضا. ثم قيل لكل من عقل وجزم وتكاملت في خلاله الخير قد أفلح، وقوله عز وجل أولئك هم المفلحون أي الظافرون بما طالبوا الباقون في الجنة، مستهزئون أي ساخرون، وقوله الله الله يستهزئ بهم وقوله الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم، متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن، ويقال يشبه بعضه بعضا في الصورة ويختلف في الطعم. وقوله تعالى كتابا متشابها، قال يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ما يختلف ولا يتناقض، مطهرة يعني مما في نساء الآدميين من الحمل والحيض والغائط والبول ونحو ذلك، ومطهرات خلقا وخلقا، محببات ومحبات، بمزحزحه أي بمبعده. وعليكم السلام وبركاته. مخلصون الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العبد يقصد بنيته وعمله إلى خالقه، ولا يجعل ذلك لغرض الدنيا ولا لتحسين عند مخلوق. مصيبة ومصابة ومصوبة الأمر يكره المكروه يحل بالإنسان. الموسع أي المكسر، هو الغني. المكتر أي المقل، الفقير. مبتليكم أي مختبركم. مسومة تكون من سامة أي رعت، من سامة أي رعت فهي سائمة، وأسمتها أنا وسومتها. وتكون مسومة أي معلمة من السيماء وهي العلامة. وقيل المسومة المطهمة، والتطهيم تحسين. وقوله جل عز منضود مسومة عند ربك يعني حجارة معلمة عليها أمثال الخواتيم. محررنا يعتيقا لله. ممترين أي شاكين. مسومين أي معلمين بعلامة يعرفونها في الحروب. محصنات ذوات الأزواج، والمحصنات والمحصنات جميعا حرائر وإن لم يكن متزوجات، والمحصنات والمحصنات أيضا العفائف. مسافحات أي زوان. مختالا أي ذو خيلاء. وعليكم السلام وبركاته. مقيتا مقتدرا، وقال الشاعر وذو ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا أي مقتدرا. وقيل مقيتا قيل مقيتا أي مقدرا لأقوات العباد. والمقيت الشاهد الحافظ للشيء، والمقيت الموقوف على الشيء. قال الشعر: ليت شعري وأشعارا إذا ما قربوه منشورة ودعيت. ألا الفضل أم علي إذا حوت إذا حوسبت أني على الحساب مقيت، أي أني على الحساب موقوف. مراغما أي مهاجرا. منافق مأخوذ من النفق والسرب، يتستر بالإسلام كما يتستر الرجل في السرب السرب والسرب، ويقال هو من قولهم نافق اليربوع. ونفق إذا دخل نفقاءه، فإذا طلب من النفقاء خرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء خرج من النفقاء. والنفقاء والقصعاء والرهطاء والدمياء أسماء جحر اليربوع المنخنقة التي تخنق فتموت ولا تدرك زكاتها. والمتردية ردت أي سقطت من جبل أو حائط أو في بئر فماتت، متجانف لإثم أي متمايل إلى حرام. مكلبين أي أصحاب كلاب، يقال رجل مكلب. وكلاب أي صاحب صيد بالكلاب. الأرض المقدسة المطهرة. مهيمنا عليه أي شاهدا، وقيل رقيبا، وقيل مؤتمنا، وقيل قفانا، يقال فلان قفان على فلان إذا كانت حفظ أموره. فقيل القرآن قفان على الكتب، أي لأنه شاهد بصحة الصحيح وسقم منها وسقم استقيم. والمهيمن في أسماء الله القائم على خلقه بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم. وقيل أصل مهيمن مهيمن مفعيل من أمين، كما قيل بيطر ومبيطر من البيطار. فقول بتل همزة هاء لقرب مخرجيهما، كما قال أرقت الماء وهرقت، وأيهات وهيهات، وإياك وهياك، وأبرية وهبرية. للحزاز يكون في الرأس. مبلسون أي يائسون ملقون بأيديهم، ويقال المبلس الحزين النادم، ويقال المبلس المتحير الساكت المنقطع الحجة. مستقر أي يعني الولد في صلب الأب، ومستودع يعني الولد في رحم الأم. مشتبها غير متشابه، أي قيل مشتبه في المنظر وغير متشابه في المطعم، منه حلو ومنه حامض. وقيل مشتبه في الجودة والطيب وغير متشابه في الألوان والطعوم. معجزين أي قانتين. متبر مهلك مهلك. مجرمين مذنبين. مردفين أي أردفهم الله بغيرهم. ومردفين أي رادفين، يقال أردفته وأردفته إذا جئت بعده. متحيزا إلى فئة أي منضما إلى جماعة، يقال تحيز وتحوز وانحاز بمعنى واحد. مكان وتصديع أي صفيرا وتصفيقا. مخزي الكافرين أي مهلكهم. مؤتفكات مدائن قوم لوط. ائتفكت بهم أي انقلبت بهم. مرجاؤون أي مؤخرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متطوعين متطوعين. المعذرون أي المقصرون الذين يعذرون أي يوهمون أن لهم عذرا ولا عذر لهم. ومعذرون أيضا معتذرون أي ضغمة التاء في الذال، والاعتذار يكون بحق ويكون بباطل. ومعذرون الذين أتوا بعذر صحيح. مجراها ومجريها أي إجراؤها أي إقرارها. وقرأت مجريها بالفتح أي جريها، ومرساها أي استقرارها. متكئا أي نمركا يتكأ عليه. وقيل متكئا مجلسا يتكئ فيه. وقيل طعاما. وقرأت متكئا، قيل هو الأترج، وقيل هو الزمورد. ومزجى أي يسير يسير قليلا. من قولك فلان يزجي العيش أي يدفع بالقليل يكتفي به. والمعني جئنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوت، ليست مما يتسع به. متعقبات أي من بين يديه. معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة يعقب بعضها بعضا. وقوله لا معقب لحكم أي إذا حكم حكما فأمضاه، لا يتعقب أحد بتغيير ولا نقض. يقال عقب الحاكم على حكم من قبله إذا حكم بعد حكمه بغيره. بمصرخكم أي مغيثكم. مهطعين أي مسرعين في خوف، وقيل إسراع. وفي التفسير مهطعين إلى الداعي أي ناظرين، قد رفع رؤوسهم إلى الداعي. مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم، يقال أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وجعل طرفه موازيا لما بين يديه. وكذلك الإقناع في الصلاة. متوسمين متفرسين. عليكم السلام ورحمة. يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه، والميسم السم العلامة. المقتسمين أي المتحالفين على عضة على عضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المقتسمين قوم من أهل الشرك قالوا تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسم. فإذا سألوكم عن محمد صلى الله عليه وسلم فليقل بعضكم هو كاهن وبعضكم هو ساحر وبعضكم هو شاعر وبعضكم هو مجنون. فمضوا فأهلكهم الله وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا طرق مكة. مفرطون أي مقدمون معجلون إلى النار. وقيل مفرطون أي متروكون منسيون في النار. ومفرطون بكسر الراء مسرفون على أنفسهم في الذنوب. ومفرطون مضيعون مقصرون. مفرطون مضيعون مقصرون. مبصرة أي مبصرا بها مترفوها هم الذين نعموا فيها أي في الدنيا في غير طاعة الله عز وجل. ملتحدا أي معتدلا ومميلا أي ملجأ يميل إليه فيجعله حرزا. المهل هو دردي الزيت. ويقال ما أذيب من النحاس والرصاص وما أشبه ذلك. مرتفقة متكئا عليه على المرفق. والاتكاء الاعتماد على المرفق. المثلى تأنيس الأمثل. مشفقون خائفون. مضغة هي لحمة صغيرة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ. مخلقة مخلوقة تامة وغير مخلقة هي غير تامة يعني السقط. المعتر هو الذي يلم بك لتعطيه ولا يسأل. معطلة أي متروكة على هيئتها. معجزين أي مسابقين ومعجزين أي فائتين. ويقال مثبطين مذعنين أي مقرين منقادين. المضعفون أي ذو الأضعاف من حسنات كما تقول رجل مقوٍ أي ذي قوة. وموسر أي صاحب يسار. متبرجات أي مظهرات محاسنهن مما لا ينبغي أن يظهرنه. ويقال متبرجات متزينات. قال أبو عمر قيل متبرجات أي مكشفات الشعور. مشرقين أي مصادفين شروق الشمس طلوعها. مسحرين أي معللين بالطعام والشراب. أي إنما أنت بشر. ممرض مملس ومنه الأمرض الذي لا شعر على وجهه وشجرة مرضاء لا ورق عليها. المحضرين أي محضرين النار. منيبين أي راجعين تائبين. مقمحون أي رافع رؤوسهم مع غض أبصارهم. ويقال المقمح الذي جذب ذقنه إلى صدره ثم رفع رأسه. مظلمون أي داخلون في الظلام. مستسلمون أي معطون بأيديهم. المدحضين أي المغلوبين المقروعين. وقيل المكمورين. مليم الذي أتى بما يجب أن يلام عليه. مغتسل وغسول الماء الذي يغتسل به. والمغتسل أيضا الموضع الذي يغتسل فيه. مقتحم معكم داخلون معكم بكرههم. والاقتحام الدخول في الشيء بشدة وصعوبة. متشاكسون عسروا الأخلاق. مقرنين أي مطيقين من قولك فلان قرن فلان إذا كان مثله في الشدة. مقترنين أي اثنين اثنين. مقتدرون أي منيعون. مبشرين أي محيين. مسيطرون أرباب. يقال قد تسيطرت على أي اتخذتني خولا. والمؤتفكة أهوى المؤتفكة المخسوف بها وأهوى جعلها تهوى. مستمر أي قوي شديد. ويقال مستحكم. مزدجر أي متعظ ومنتهن وهو مفتعل من زجرته. منهمر أي كثير سريع الانصباب وهو منه هامر الرجل إذا أكثر الكلام وأسرع. المحتضر أي صاحب الحظيرة كأنه صاحب الغنم الذي يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه. والمحتضر هو الحضار. مستطر مكتوب. مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة والرأي. مخلدون أي مبقون ولدانا لا يهرمون ولا يتغيرون. ويقال مخلدون مسورون. ويقال مقرطون. ويقال محلون. ويقال جماعة الحلى الخلدة. مغرمون معذبون من قوله عز وجل إن عذابه كان غراما أي هلاك. وقيل إنا لمغرمون أي إنا لمولع بنا. المزن السحاب. مقوين أي مسافرين سموا بذلك لنزولهم القواء أي القفر. ويقال المقوين الذين لا زاد معهم ولا مال لهم. والمقوى أيضا كثير المال وهو من وهذا من الأضداد. مدهنون أي مكذبون، ويقال كافرون، ويقال مسرون خلاف ما يظهرون. وكذلك قوله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي لو تكفر فيكفرون، ويقال لو تصانع فيصانعون، ويقال دهن الرجل في دينه وأدهن في دينه إذا خان فأظهر خلاف ما أضمر. وقال أبو عمر لو تدين أي تنافق. مستخلفين فيه أي على نفقته وفي الصدقات ووجوه البر. ويقال مستخلفين فيه أي مملكين فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي جعله في أيديكم خلفاء لما في ملكه. المزمل الملتف بثيابه وأصله متزمل، فأضغمت التاء إزاي؟ المدثر معناه المتدثر بثيابه، منفطر به أي منشق به أي باليوم، مستنفرة أي نافرة، ومستنفرة أي مذعورة، ومستطيرا أي فاشيا منتشرا. يقال استطار الحريق إذا انتشر، واستطار الفجر إذا انتشر الضوء. من المعصرات أي السحائب التي قد حان لها أن تمطر، فيقال شبهت بمعاصير الجواري والمعصر الجارية التي قد دنت من الحيض. مسفرة أي مضيئة، يقال أسفر وجهه إذا أضاء، وكذلك إذا أسفر الصبح. للمطففين الذين لا يوفون الكيل والوزن. بمسيطر أي بمسلط، وقيل نزلت قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ الأمر بالقتال. مؤصادة أي مطبقة، يقال أوسطت الباب وأوسطته إذا أطبقته منفكين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منفكين أي زائلين. فالموريات قدحة، الخيل طور، النار بسنابك إذا وقعت بالحجارة، فالمغيرات صبحا من الغارة، وكانوا يغيرون عند الصبح. باب الميم المكسورة. ميثاق أي عهد موثق، أي مفعال من الوثيقة. ملة إبراهيم أي دين إبراهيم عليه السلام. مهادا أي فراش المسكين، أي مفعيل من السكون، وهو الذي سكنه الفقر أي قلل حركته. قال يونس المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له بعض ما يقيمه. وقال الأصمعي بل المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن المسكين له سفينة من سفن البحر، وهي تساوي جملة. المحراب هي مقدم المجلس وأشرفه، وكذلك هو في المسجد. والمحراب أيضا غرفة، والجمع محاريب. مثقال أي زنة نملة صغيرة. منهاجا أي طريقا واضحا، مدرارا أي دارا، يعني عند الحاجة للمطر لا أن تدور ليلا ونهارا. ومدرارا للمبالغة. ميقات مفعال من الوقت. محال أي عقوبة ونكال، ويقال كيد ومكر. ويقال المحال من قولهم محل فلان بفلان إذا سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك. مرفقا ومرفقا جميعا ما يرتفق به، وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه. ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم وكسر الفاء من الأمر، والمرفق من الإنسان. مساس أي مماسة ومخالطة. مشكاة أي كوة غير نافذة. مصباح أي سراج. معشار أي عشر. مري أي شك. من ساته بهمزة وبغير همز عصاه، وهي مفعالة من نسأت البعير إذا زجرته، وقيل نسأته. وقيل نسأته ضربته بالمنسى وهي العصا. مرة أي قوة، وأصل مرة الفتل. يقال إنه الذي مر أي إذا كان ذا رأي محكم. ويقال فرس ممر أي موثق الخلق، وحبل ممر أي محكم الفتل. مرصاد ومرصاد ومرصد أي طريق، وقوله إن ربك لبالمرصاد أي لبالطريق المعلم الذي يرتصدون به. وقوله عز وجل إن جهنم كانت مرصادة أي معدة. يقال أرصدت له بكذا إذا عددت له لوقته. والإرصاد في الشر، ويقال رصدت له وأرصدت في الخير والشر جميعا. باب النون المفتوحة. نكالا أي عقوبة وتنكيلا، وقيل معنى نكالا لما بين يديها وما خلفها. أجعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم. ما وقوله تعالى: فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، أي أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. وفي التفسير: نكال الآخرة والأولى نكال قوله: ما علمت لكم من إله غير، وقوله: أنا ربكم الأعلى. فنكل الله به نكال هاتين الكلمتين. ننسخ من آية النسخ على 3 معان: أحدهن نقل الشيء من موضعه الآخر، وقوله تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والثاني ينسخ الآية بأن يبطل حكمها ولفظها متروك، فقوله عز وجل: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله بقوله: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والثالث أن تقلع الآية من المصحف ومن قلوب الحافظين لا، يعني في زمن النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال: ما ننسخ من آية، أي نبدل. ومنه قوله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية، ننسأها نؤخرها، وننسيها من النسيان نبخس، أي ننقض، ننقص، نبتال أي نلتعن، أي ندعو الله على الظالمين، ونطمس وجوها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نطمس وجوها أي نمحو ما فيها من عين وأنفة وأنف، فنرد على أدبارها أي نصيرها كأكفائها. والقفا هو دبر الوجه. نقيرا، النقير النقرة التي في ظهر النواة. النطيحة أي منطوحة حتى ماتت. نقيبا أي ضمينا وأمينا. والنقيب فوق العريف. النعم هو، النعم هو البقر والإبل والغنم، هو جمع لا واحد له من لفظه. وجمع النعم نعام. ونفقا في الأرض أي سربا في الأرض. نبأ أي خبر. نكدا معناه قليلا عاسرا. نتقنا الجبل فوقهم أي رفعنا الجبل فوقهم. وينشد ينتق أكتاد الشليل نتقا، أي يرفع على ظهره. والشليل المسح الذي يلقى على عجز البعير، الذي يلقى على عجز البعير. ويقال: نتقنا الجبل أي اقتلعناه من أصله فجعلناه كالمظلة على رؤوسهم. وكل ما اقتلعته فقد نتقته. ومنه نتقت المرأة، نتقت المرأة إذا أكثرت الولد، أي نتقت ما في رحمها، أي اقتلعته اقتلاعا. قال النابغة: لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم، طفحت عليك بناتك مذكاري. نكص على عقبيه أي رجع القهقرة. نكثوا أي نقضوا. نجس أي نجس قذر، ونجس أي قذر. فإذا قيل رجس، رجس النجس أسكن على الإتباع. النسي زيادة في الكفر، والنسي تأخير تحريم المحرم. وكانوا يؤخرون تحريمه سنة ويحرمون غيره مكانه لحاجة إلى القتال، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى كأنهم يستنسئونه ذلك ويستقرضونه. نقموا أي كرهوا غاية الكراهة. نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم بمعنى واحد. نذير بمعنى منذر أي محذر. نرتع ونلعب أي ننعم ونلهو. ومنه القيد والرتعة، يضرب مثلا في الخصب والجدب. ويقال نرتع أي نأكل. ومنه قول الشاعر: ويحييني إذا لاقيته، وإذا يخلو له الحمى رتع، وإذا يخلو له الحمير رتع، أي أكله. ونرتع أي نرتع إبلنا. وترتع أي ترتع إبلنا. وترتعي بكسر العين نفتعل من الرعي. نستبق نفتعل من السباق، أي يسابق بعضنا بعضا في الرمي. نتخذه ولدا أي نتبناه. ونمير أهلنا يقال فلان مر أهله إذا حمل على إليه مكوته من غير بلده. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض. نار السموم قيل لجهنم سموم ولسموما نار، والسموم نار تكون بين سماء الدنيا وبين السحاب، وهي النار التي تكون من الصواعق. نقيرا نفيرا نفرا، والنفير القوم الذين يجتمعون ليصيروا إلى أعدائهم فيحاربوهم. نأى بجانبه أي تباعد بناحيته، وقربه أي تباعد عن ذكر الله، والنأي البعد. ويقال النهي الفراق وإن لم يكن ببعد، والبعد ضد القرب، نفي ده فنى، نديا مجلسا. لننسفنه في اليم أي نطيرنه ونزرينه في البحر. نفحة من عذاب ربك، النفحة الدفع من الشيء تكون معظمه، تكون من الشيء دون معظمه. نفشت فيه غنم القوم أي رعت ليلا، يقال نفشت الغنم بالليل أي سرحت بالنهار وسربت وهملت بالنهار. نقدر عليه أي نضيق عليه، من قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ناديكم أي مجلسكم. نحبه أي نذره، نحبه أي نذره. نعم. نكير إنكاري، نذير إنذاري. نصب أي تعب. نسلخ منه النهار، نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوء النهار. ننكسه في الخلق أي نرده. نحسات أي مشؤومات، وقوله عز وجل في يوم النحس المستمر أي استمر عليهم بنحوسه أي بشؤمه. نستنسخ أي نثبت، ويقال نستنسخ أي نأخذ نسخته. وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان صغيرة وكبيرة، فيثبت له الله منه ما كان له ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو نحو قوله هلم واذهب وتعالى. نضيد أي منضوض، فنقبه في البلاد طاف وتباعد، ويقال نقبه في البلاد أي سار في نقوبها أي طرقها، والواحد نقب. ونقبوا أي بحثوا وتعرفوا على هل من محيص، أي هل يجدون من الموت محيصا أي معدلا، فلم يجدوا ذلك. والنجم إذا هوى، إذا سقط في الغرب، وقيل كان القرآن ينزل نجوما فأقسم بالله بالنجم منه إذا نزل. نذير من النذر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم وشجر الزيدان، النجم يا نجم من الأرض أي طلع ولم يكن على ساق، كالعشب والبكل والشجر ما كان على ساق. وسجوديما أنهم يستقبلان الشمس إذا طلعت وميلان معها حتى ينكسر الفي. والسجود من جميع المواد، الاستسلام والانقياد لما سخر له. والنخل ذات الأكمام أي ذات الكفر والنخل ذات الأكمام أي ذات الكفر الغطاء، يعني قبل أن تنفق، وغلاف كل شيء كمة. النشأة الأخرى أي خلق الثاني، البعث يوم القيامة. نضاختان أي فورتان بالماء، نجوى سرار ونجوى متناجون أيضا كقوله وإذ هم نجوى أي متناجون، أي يسار بعضهم بعضا. نصوحا فعولا من النصح، ونصوحا مصدر نصحت له نصوحا، ونصوحا والتوبة النصوح ونصوحا والتوبة النصوح البالغة في النصح أي لا ينوي التائب مع معاودة المعصية. وقال الحسن هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وضمار ألا يعود. نفر جماعة ما بين 3 و10. نشأة الليل ساعاته، من نشأت أي ابتدأت، ونظرة النعيم أي بارك النعيم وناداره أي بارك النعيم وناداه. ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة من بارك النعيم وناداه. نخرة وناخرة أي بالية، وقالوا نخرة بالية وناخرة يعني عظاما فارغة يصير فيها مر هبوب الريح كالنخير. نمارك أي وسائد، واحدة نمرقة ونمرقة. النجدين الطريقان، طريق الخير وطريق الشر. لنسفعن بالنصيحة أي نأخذن بناصيته إلى النار. ويقال سفعت بشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. والناصية شعر مقدمة الرأس. وقوله تعالى في غضون النواصي والأقدام، يقال يجمع بين ناصيته ورجليه ثم يلقى في النار. ناديه أي مجلسه، والجمع النوادي، والمعنى فليدع أهل نادية. ثم قال سبحانه وتعالى وسأل القرية أي أهل القرية. نسف نقع أي غبارا. النفاثات سواحر ينفسن يدفلن إذا سحرن ورقين. باب النون المضمومة. نسبح بحمدك أي نصلي ونحمدك، ونقدس لك نطهر لك. نسك أي ذبائح، وحدك نسيك. وعليكم السلام ورحمة الله. وحدك نسيك. ننشرها أي نرفعها إلى مواضعها، مأخوذ من النشر. ننشزها أي نرفعها من مواضع إلى مواضعها، مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع العالي، أي نعلي بعض العظام على بعض. وننشزها أي نحييها، وننشرها من النشر ضد الطي. نملي لهم أي نطيل لهم المدة. نشوذ بغض المرأة للزوج أو الزوج للمرأة. يقول نشزت علي، ارتفعت علي، ونشز فلان إذا قعد، أي قعد على نشز ونشز من الأرض أي مكان مرتفع. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي معصيتهن تعاليهن عما أوجب الله عليهن من مطاوعة الأزواج. نصليهم نارا أي نشويهم بالنار. نورا أي ضوءا. نصب ونصب ونصب بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم منصوب يذبحون عنده. ونصب تعب وإعياء. وقوله عز وجل مسني الشيطان بنصب على لسان سيدنا أيوب عليه السلام أي ببلاء وشر. ونرد على أعقابنا أي يقال رد فلان على عقبيه إذا جاء لينفذ فسد سبيله حتى يرجع. ثم قيل لكل من لم يظفر بما يريد رد على عقبيه. ننجيك ببدنك أي نلقيك على نجوة من الأرض أي ارتفاع من الأرض ببدنك أي وحدك. ويقال إنما ذكر البدن دلالة على خروج الروح منه أي ننجيك ببدن لا روح فيه. ويقال ببدنك أي بدرعك. والبدن الدرع. نغادر أي نبقي ونترك ونخلف. يقال غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته ومنه سمي الغدير لأنه ماء تخلفه السيول. نكرا أي منكرا. نزلا النزل ما يقال للضيف والأهل العسكر. نهى عقول وحدتها نهية. لنحرقنه يعني بالنار. ونحرقنه نبردنه بالمبارد. نبردنه بالمبارد. نكس على رؤوسهم أي معناه أثبت الحج عليهم. ونكس فلان إذا سفل رأسه وارتفعت رجلاه. ونكس المريض إذا خرج من مرضه ثم عاد إلى مثله. نشورا أي حياة بعد الموت. نمكن لهم حرما أي نسكنهم ونجعله مكانا لهم. نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال قتادة احتج عليهم بطول العمر وبالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قيل النذير الشيب ولاد قيل وليس هذا القول بشيء لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشب. وإن كانت العرب تسمى الشيب نذير. نحاس ونحاس أي دخان. نون والقلم قيل النون الحوت والجمع النينان. وقيل الحوت الذي تحت الأرض. وقيل النون الدواء. نكر في الناقور أي نفخ في الصور. النفوس زوجت أي جمعت مع مقارنيها الذين كانت على رأيهم في الدنيا. باب النون المكسورة. نحلة أي هبة يعني أن المهور هبة من الله تعالى للنساء وفريضة عليك. ويقال نحلة أي ديانة. يقال ما نحلتك أي ما دينك. نسيا منسية النس الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي ولم يلتفت إليه. طيب احنا عندنا باب الواو المفتوحة كبير وربع لا مش كبير ولا شيء. صفحة 2 3 4. طيب احنا نقرأ باب الواو المفتوحة. ان شاء الله باب الواو المفتوحة. سبحان الله تعطل الملف. باب الواو المفتوحة. طيب احنا ايه لا اله الا الله. طيب احنا نقف على باب الواو المفتوحة لان الملف توقف الملف. وان شاء الله عموما هو بقي لنا 28 صفحة